يريدون يريدون الرقية فقط، الرقية فقط، الرقية فقط، إلى أن يفرج الله عنهم. ولقد تعبوا كثيرا، والله تعبوا تعبوا تعبوا أبشروا، ساعدهم إن شاء الله. صبر جميل، صبر جميل ولله المستعان، صبر جميل ولله المستعان. طيب واصلي. أيوة يعني انت كيتسرق منك المال كثير ولا قليل؟ ما كيفرقوش، ولو تكون غير 5 درهم تسرق والملايين يتسرقوا منهم، يعني بحال كثير بحال قليل. ايوا فهمت، المهم يتسرق. نعم. ما كاينش شي حاجه في الدار. نعم. وبدلنا الدار. نعم. ايوا كنت نديرهم في القران وتقريبا في الرقيه تاعي. ايوا طيب باش مشينا للدار مازال ما ديناش واش ناكل لا ما تقول انا ولا داك النهار في الدار. طيب النهار الاخر كنت الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ايوا ملي غيرتي البيت ومعك حتى واحد اذا واضح الامر. انتي وبناتي جوج وقالوا لي ديك الساعه باقا حامل بها. يعني شي من قديم. الزوج ديالي عندي، المهم باش قال لي الله اعلم. الا كان ديك الساعه ما تنحسبش الفلوس مع راجلي خدام في التجاره تعطيني انا الفلوس حقيقه. انا اللي كنت موكله في الناس تعرفتو تنصفوا لي بقى لي نهار تنبغي نقضي شي حاجه تيبقاو مجموعين. جيم وكانت تسرق الاموال، كتسرق ليك هادي عامين. انت انتبهتي حتى العامين الاخر عاد باش تبقى تنتبهي كتحسبي وكتعرفي شنو كاين. واو ولكن الامر الان واضح، يعني بالجين واضح خلاص. والبنت ديالي انا مازال ما تسرقوش، ما تيتسرقوش لي اذا كانوا معايا. هذه الابنه ديالي مع كنت زعما الابنه الكبيره كانت في الباك ما تنبغيش نخلعها. وكنت بحال هكا ولا بغيت ندخل للغسيل كنعزل للسطا. هي ما كان فيه شي حاجه بحال قطع الصاير، ما كانش كاع 100 درهم في الصاير عندي. كنعطي عليها كنقرا للسطا كنقرا الزيت. والله واحد المره الغريب هو مشيت للحمام وعمرت وحده تاع الزنقه ورجعت معاه للسطا وما كانش الصرف. الصرف حسيت به ثقيل. تهزات سميت 20 درهم وتحطات 10 دراهم 20 درهم ورقه تهزات ورجعت فيها 10 دراهم. تصرف بوحدو. تصرف وحق الله العظيم. ايوا انا صدقتك صدقتك صدقتك. هادشي كيبان غريب لكن انا في هذا العالم ما عرفنا هادشي كيبقى هادشي. اي نعم. طيب ابشر انت من شدني مس البنت ديالها والسحر اللي كان في القصر. طيب طيب انت شنو كتحسي دابا؟ واش كتحسي؟ عادي احسن من البارح. لأن البارحة أسلم لله جل وعلا، فلو أسلمتم بصدق نصحتم. أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل جيد. إن الله. نعم. أشهد أن محمد رسول الله. عندما سمعت الأذان البارحة. نعم. نطقت الشهادة. هيا قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا. رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وعاهد الله. وعاهد الله. ألا أسرق الأموال. الله أسرق الأموال. وعاهد الله. ألا أسرق الأموال. أعاهد الله ألا أسرق الأموال. أعاهد الله أعاهد الله ألا أسرق الأموال. أعاهد الله ألا أسرق الأموال. أعاهد الله ألا أسرق الأموال. أعاهد الله ألا أسرق الأموال. أعاهد الله ألا أسرق الأموال. أعاهد الله أعاهد الله ألا أسرق الأموال. والله أقولها بصدق بصدق بصدق بصدق أقولها بصدق بصدق أقولها بصدق والله أعد. أعاهد الله ألا أسرق الأموال. أعاهد الله وعاهد الله الا اسرق الاموال وعاهد الله الا اسرق الاموال وعاهد الله الا اسرق الاموال وعاهد الله الا اسرق الاموال وعاهد الله الا اسرق الاموال. طيب اعلم انك الان اسلمت لله جل وعلا واعطيت العهد لله سبحانه وتعالى، فلا تسرق لا صغير ولا كبير، لا صغير ولا كبير. لقد وضعت عندها أخذ 2000 درهما، قالت لها يا نورة أخبئي عندك هذا، فسرقتها هي أيضا سرقتها، لم تقل لأختها أي شيء، لم تقل لأختها أي شيء المسكينة، تحملت كل شيء، تحملت والله لتحملت، والله لتحملت كل شيء المسكينة، خير إن شاء الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله، خلاص، الله يتوب على من تاب. والله يتوب على من تاب، لكن لا تعاوي هذا وسوف نقطع ان شاء الله. 4000 درهم، 4000 درهم. نعم اخذتها من المحفظه في في في صالوني، في صالوني سرقتها انت؟ سرقتها انا واخرجتها من المحفظه هكذا كي يشكوا في احد في المنزل. اجل واين ذهبت بهذا المال؟ عندما سرقته أجبني أجبني، عندما كنتم تسرقون هذه الأموال إلى من تعطونها؟ إلى من تعطون؟ إلى الساحر. تأخذون الأموال من الناس وتذهبون بين الساحر، سواء كانت كثيرة أو قليلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم تقل لأختها أي شيء المسكينة، تحملت كل شيء وأعطتهم مرة ثانية من مالها. أعطتهم من مرة ثانية من مالها الخاص. أبشر. من مالها الخاص المسكينة، أعطتهم من مالها الخاص. أبشر. كيف يقع المكروه لأختها؟ نعم صحيح. ولقد تحملت كثيرا. سرقتم كثيرا وضيعتم كثيرا. الحمد لله. أسلم الكبير وأسلم الإبن، لا زلت أنت الآن، أسلم أنت يا هذا، يا هذا لما تغير وجهك إلى الحائط؟ أسلم، هذا فضل الله يساق إليك، هذه توبة الله تأتيك، هيا إلى الله، إلى محبة الله ورضوان الله، إلى فسيح رحمة الله، إلى جميل عطاء الله. أردت المال؟ المال مال الله يعطيك، المال مال الله، أجمله في الطلب فقط، أما الله تعالى يرزق، رزاق سبحانه جل جلاله. أبشر سنساعده إن شاء الله، لا يهمنا من سوف نساعد. حسابها على الله. حسابها على الله. عملوها بالحسنى. حسابها على الله. كأنها واحدة منهم. خلاص. أما أنها لا تستحق ذلك. هي لا تستحق ذلك، فهي آتية من من من من من بيت من بيت المتقى، وهم ناس طيبون، طيبون، وأتت من بيت المتقى، وعملوها بالحسنى ورغم ذلك. خلاص أبشر. طيب ارفق بنفسك، الله كبير، يسمع ويرى. الله أكبر. سبحانه جل في علاه. طيب كل شيء خلق الله بقدر، وهذا تقدير الله عز وجل، حكمة الله شاء ذلك، ليميز الله الخبيث من الطيب. طيب أنت الآن الصغير، إياك أن تضل فتشقى. الله معنا الآن، اسمع كلامنا، يرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا، وهو معكم أينما كنت. والله قرأت سورة الفقر البارحة كاملة، قرأت سورة البقرة. البقرة لا تستطيعها البطلة أي الصحابة. والله ما قرأت سورة البقرة كاملة. طيب. كاملة قرأتها. أبشر. يا هذا. من؟ أنت. الله يناديك، أقبل علي. لا أسمع صوتك. تب إلى الله. جعلوا أصابعهم في آذانهم